نعم، فيكون هنا قد تولى طرفي العقد. أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، لو زوج الأب ابنه الصغير وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد. شوفوا بالولاية، أنتم فاهمين هذا جماعة كلكم؟ هذا إنسان له ابن صغير ما بعد بلغ مراهق ويبي زوجه، وله بنت أخ هو وليها، هو عمها فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت طبعا، لا بد من رضاها، وحينئذ يكون تولى طرفه العقد بالولاية ولا بالوكالة؟ بالولاية. نعم، توله بالولاية. إذن تولي طرفي العقد يكون بالوكالة ويكون بالولاية ويكون بالولاية والأصالة، يكون بالولاية والأصالة وبالولاية وبالوكالة. بالولاية والأصالة مثل إيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها، صار الآن زوج نفسه، ما زوج غيره، زوج نفسه موليته وهي بنت عمه. نعم، من دون البلوغ ما يصح، لكن لو زوجه أبوه صح، لو زوجه أبوه صح. طيب، إذن على هالحال نقول إن تولي طرفي العقد يكون بوجوه ثلاثة، وكالة ولاية وبالولاية والأصالة. وبالولاية والأصالة. نعم، ما يوكل يا شيخ؟ لا، ابن العم. اي، اقول لابن العم اللي صار بيتزوجها، اي، ما يوكل واحد يتزوجه؟ لا، ما هو شرط، ولا ينبغى الوكل، ما ينبغى. لكن لو كان لها اثنان ابناء عم، فحينئذ يجوز هو يعاقد نفسه ويجوز ان يعاقد له ابن العم الثاني، ويكون ابن العم الثاني بالولايه مو بالوكاله، بالولايه لا بالوكاله. اما فهمت؟ نعم. التقسيم ما في تقسيم رابع ايضا، وهو الوكاله والاصاله. ايه، التولي بالوكاله، ايه، التولي بالولايه، ايه، طرف العقد إيه؟ نعم، وبالوكالة والأصالة. بالوكالة والأصالة، نعم، وبالوكالة والأصالة، يعني يوكله شخص في أن يعقد الزواج لنفسه على بنته، على بنت الشخص الموكل. لو لها ولي اثنين مثلا، عيال عمه، نعم، من يتولى يعني زواجه إذا لم يتشاح؟ إذا ما تشاح فالمسألة بسيطة، وينبغي أن يتولى العقد الأفضل، الأفضل في دينه وخلقه هو اللي يتولى، أو فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأسن، فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة، وإن تنازل أحدهم للآخر فلا حرج، هو أحسن. نعم، هذه المسألة قول آخر. أيها، نصف تزويج الأبعد مع الأقرب. ما لكن قلنا أن الأبعد هنا بما البعيد أو على تقدير منه. لو زوجها اثنان متشافيان وليان متشافيان. نعم. في رجلين مختلفين. إيه. فإنه إذا زوجها وليان فالأسبق هو الأصح. الأسبق هو الصحيح. فإن وقع معا، إن وقع معا وهذا يمكن متعذر، لكن فرضا أنهم وقع معا فإن النكاح لا يصح، ويعاد النكاح من جديد، يعاد النكاح من جديد. فإن جهل الأسبق فماذا نصنع؟ لا، إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقين لا ما ينفع القراءة، يجب على كل منهما أن يطلق أو يفسخ النكاح، إما أن يفسخ أو يطلق، ومثل لأنه ما يمكن أن يصحح واحد دون الآخر، والقرعة في إباحة البضع ما تصور. في صلاة الجماعة. نعم. في صلاة الجماعة في البلد. وشلون؟ إيه. نعم. وشو لا؟ إذا مثل الرجل. إيه. من البنات كان مثلا حول 30 وهن يبكن على الزواج والخطاب كثيرون. وإذا قلت له ما تخاف الله من زوج بناتك، قال بناتك أنا تصرف معي، مش كل حالك. يزوج غيره، يدور واحد ثاني يزوج. ما يبغى يعمل هذا؟ هذا دوره. شكرا. ثم قال المؤلف. نعم. إذا فرق أحدهما وأحد يريد العقد، ما يخالف. ما أدري، استهج لا إلى بحث، لأن بالحقيقة ما بناء اعتبار طلقه لا صح النكاح، إحنا ما ندري أيهما الأصح. إيه، وهي مسلمة، ولا في حاكم، فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية ولا وجه الحاكم. ها؟ زوجها الحاكم. ها؟ ما يعمل وكال نفس الوليدة الوحيدة. ما يمكن، ما من لا من لا صح أن يعقد ما يصح أن يوكل. ها؟ أي الدول الغربية إن كان كافرة في زوجة ولية، يعني كافرة، وإن كان مسلمة قبل العقد هي ما زوجها إلا مسلم. في مثل هذه الحال ممكن يتصل في أحد السفارات، مثلا إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية وتتصل بأحد القضاة أو بوزارة الأوقاف. وقد يقال إن السفير يكفي، مثل ما قالوا إن الفقهاء إن إذا كانت في مكان ما في حاكم ولا ولي زوجها ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيل وما أشبه ذلك زوج. السفارة مثل هذا، وإلا فتتصل بالدولة وتوكل. في مسلمين كثيرين عندنا. وين؟ يعني وفيه. إيه بس مو من أولياء. إيه. مو من الأولياء ما. أقول من الأولياء. طيب. يقول فصل الرابع الشهادة. الرابع الشهادة يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان. دليل ذلك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على العقد ابتداء من باب أولى، لأن المراجعة زوجته وهذه أجنبية منه، فإذا أمر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أولى. ولحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم إنها شرط في عقد النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بشهادة، ودليلهم الآية والحديث. وقال بعض العلماء إن الإشهاد ليس بشرط، لأن عقد النكاح

صحيح. والله رأي الشيخ الإسلام قوي، رأي الشيخ الإسلام قوي، لابد إنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة. ويختف الشهادة على الإعلان. ها؟ والله في الشهادة مع مع مع الإصرار نظر. ثم تطمئن نفسك كثيرا، ولكن بعد حتى القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر. لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فهذا يشتهر. بما عده الناس إعلانه عندنا الآن بالبواري و الإضاءة الإضاءة إضاءة المحلات، نعم، وبالدف. كان بالأول كما تعرفون يمشون الناس جماعات، جماعات للزواج ومعهم تريك ولا سرج، ها؟ إيه. ما تصير بدعة البواري؟ ها؟ ما يحصل ولما تصير خمسة وستة أربعة. هني ما يدرى عن الناس. نعم الوليمة الكبيرة صحيح يحصل، لكن خمسة وستة جرت العادة بأنه يحصل ولائم على هذا الشكل بدون نكاح. شيخ ما يصير بدعة على البواري؟ وشي؟ لا لا أنا قلت على سبيل التمثيل، ولا أنا الحقيقة ما أرغب، لأنه يزعج يزعج. وبعدين ما يدري وين متزوج، وين متزوج؟ وين؟ بواري تمشي مع السوق. ها؟ ما ندري وين متزوج. شوف البواري. لا تبعهم تدري. هذا لا بالسوق ولا في المعارض. العجيب إنه قبل سنة أو سنتين يعني بعض الناس طبعاً وياهم بدأوا يسوون عقود وهمية، يجتمع خمسة ستة عشرة من هذه السيارات هم يمشون مع الأسواق بالبوالي، هم يبدون الناس يقول ما أكثر الزواج الليلة. نعم فاضي. يكون يعيد على أقصر الأولاد شرعيون، لأن كل أولاد يأتون بعقد بجماع مشتبه فيه هم شرعيون، لأن الشارع يتشوف إلى الحقوق المسألة. فبأدنى شبهة يلحق إلى بيانه وإعلانه. والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان من الشرع ما يبينونه ويكون أمرا مشهورا مستفيضا، كما أن الصلاة، لأن النكاح كل يعقد النكاح أليس كذلك؟ لو كان هذا من الأمور المشترطة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه مبين واضح. نعم طيب الآن فهمنا دليل. يقول الدليل أولا عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل. وثانيا الدليل لو كان هذا من الأمور العامة التي يحتاج الناس إليها وإلى بيانها، والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم، فلو كان أمرا مشترطا لكان بيانه واضحا مشهورا مستفيضا. طيب نحتاج الآن إلى الإجابة عن أدلة القائلين باشتراطه. عبد الرحمن. نعم الأدلة. أولا الآية تقول إن الآية في الرجع. نعم. وليست في اقتدار. فالرجع قد يحتاج إلى الشهادة حتى فلا يتهم بأنه لم يرجع. وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به. نعم. وأما النظر فإننا نقول بأن الإعلان أبلغ من الإفساد. نعم. تعيين.

وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كذا. واختصرها بعض العلماء بقوله الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا كذا. وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة فجعلوها أربعة أنواع الأصول وإن علوا ها؟ نعم. والفروع وإن نزلوا وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة واضح؟ ها؟ هو أخصر من الآية لكنه مو بأوضح من الآية أخصر من الآية فالفروع وإن نزلوا يدخل فيها الأبناء البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا والأصول الأمهات والجدات وإن على. وفروع الأصل الأدنى وإن نزل منهم فروع الأصل الأدنى الإخوة وإن نزلوا هذا فروع الأصل الأدنى لأن الأصل الأدنى أمك وأبوك. وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة منهم العمات والخالات العمات والخالات لصلبهم خاصة ولهذا بنت العمة تجوز ولا لا وبنت العم تجوز وهكذا لأن نقول فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط فانحصرت المحرمات بالنسب في أربعة أنواع فهمتم؟ طيب أصول فروع الأصل الأدنى وإن نزل فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط هنا. قال المؤلف والملاعنة على الملاعن الملاعنة بالفتح التي لاعنها زوجه على الملاعن اللي هو الزوج نعم ها؟ الملاعنة لا هو الملاعن لأن اللي يقول لعنها الزوج فالملاعنة على الملاعن نعم الذي لعنه طيب. وفي الحقيقة أن كلمة لاعن على وزن فاعل تكون من مشتركين في الغالب وإن كان قد لا تكون مشتركين مثل سافر ما في اشتراك لكن قاتل في اشتراك لاعن في اشتراك من الجانبين فهي يصلح أن تجعلها بالفتح في الموضعين أو بالكسر في الموضعين أو تخالف لكن مخالفة أولى لأن اللعنة حقيقة يصدر من الزوج. فالملاعنة على الملاعن وش الملاعن يعني امرأة مثلا واجهها إنسان قال الله يلعنك قالت الله يلعنك أنت لا طبعا مو بهذا. الملاعنة على الملاعن معناه أن الرجل إذا رأى زوجته تزني والعياذ بالله فإن له الحق أن يقذفها بالزنا فيقول إن زوجتي زنت. في هذه الحال يقال له إما أن تأتي ببين أربعة شهود وإما أن تعترف المرأة بذلك وفي هاتين الحالين لا يحتاج للعان السبب لأن البينة قامت بالشهود أو بالإقرار وإما أن نقيم عليك الحد 80 جلدة لأنك قذفتها لا الزوج ما إلا فلا

وهو رضي الله عنه تعرفون أنه سيد أكبر أو كبرى القبيلتين من الأنصار وهي الخزرج. هذا الملاعنة على الملاعن تحرم تحريما مؤبدا. نعم. حول أنه يتركها أو يخبر العلماء يقولون إنه إذا كان في طهر لم يجامعها فيه فإنه يجب عليه أن يقذفها لئلا تلد ولدا ينسب إليه وهو ليس له. وأما ما سوى ذلك فينظر إلى الأصلح، ينظر إلى الأصلح. إن كانت امرأة منها النساء اللي يخشى عليها في الفاحشة امرأة وسيعة ولا تصلح له فالأولى أن يفعل أو يطلق، أو يطلق ويترك حسب الحالة. نعم. قوله يسر وكل أخته فذكر يعني ما يشير إلى أنه يجوز زواج الأخ من أخته إذا كان أكثر من الزوج. وين؟ إذا كان المسألة حقا هذا يعني خلها عندي ما نعطيك عنها جواب. لا المؤلف ما يشير إلى ما نعطيك عنها جواب. خذ جواب كلام المؤلف ولا غيره كيف؟ إذا انتفى بنتي من لاعن امرأته وانتفى قبنتي انتفى من ولده. نعم. البنت بنت تحرم عليه البنت المرأة بنت زوجته. إيه. وقد لاعنها. إيه. وهي قد قطعا قد تكون نطفة غيره. إيه. نعم. لا يعني إذا انتفى منها. إيه لا ما تحرم عليه. أجنبية منه لكنها بنت زوجته تكون. فتحرم عليه من جهة الصهر، هي أجنبية منه من حيث النسب، لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته، وقد دخل إنسان وقد دخل بزوجتها بأمها تحرم عليه. حي الساعد على ما ليس مشكلة من جهة كونه يقتل، قد يقتل بما قتل. لا هذا جائز أنك تقتله، قد يدعي أولياءه. دعنا من الدعوة على ملابساتها غير، إنما فيما بينك وبين الله. لو وجدت رجلا والعياذ بالله على أهلك نسأل الله يعصمنا وإياكم لكان لك أن تقتلهم، لك أن تقتله فيما بينك وبين الله. أما مسألة أنك تدان عاد يكون هذا ينظر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أنه ينظر للقراء، أنه ينظر للقراء. شبهة واردة يدرى في يد الشبهة. أي شبهة؟ قد يكون عدو له ويدخله يدخله بيته يغصبه على يدخله بيته ويقتله. لا احنا احنا الكلام على من وجد رجلا على امرأته فقتله وهو عليه. بس أولياءه هو ما متحركه. مثل أولياءه يبي يقول مثل امرأتي لا تحركين خلي الحكومة والدولة تأتي وتشاهد عليك، عرفت؟ لكن إذا قتله في غير هذه المسألة مثل إنسان دخل على شخص وصال عليه أراد يقتله أو أراد أهله ودافع عن نفسه وقتله. زوجته لا تطيع ولا قال يعني في جريمة كسرية قتله قامت الزوجة على يعني ما أقدر كل حال تقوم قد تخشى على زوجها وتقعد يقول ترى قمت عليه خطر. المهم ما علينا من الملابسات، الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله وربما يقتل ولا يعلم بذلك أحد ويأخذ يدفن ولا يدري عنه صلى عليه وغسل وكفن ولا يدري عنه. إنما مسألة غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصا أو يريد أهلك وتتابعه بالتي أحسن وأبدا.